ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي وإن الله لسميع عليم

كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم